المسألة الثانية التي اختلفوا فيها، هل الخبر ما زال باقيا أم لا؟ وهذه مسألة تكلم عليها أهل العلم، فجاءت آثار عن بعض السلف أن الخبر ما زال باقيا. قالوا لأنه ذكروا عددا من العلة، ثم بدأوا يذكرون بعض الأشياء التي ذكرت عن أناس أنهم لقوا الخضر وإلى آخره، وقد حقق هذه شيخ الإسلام وبيّن أن الخضر ليس بصحيح أنه ما زال باقيا، إذ لو كان باقيا لكان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، لأنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، وجب عليه أن يأتي، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يسعه إلا أن يأتي لو كان موجودا حيا، لأنه سيبلغه مثل هذا الخبر، فقد بلغ من هو أقل منه علما فكيف به. ولذلك قال أنت موسى صاحب بني إسرائيل، علم بموسى فكيف بانتشار أمر النبي صلى الله عليه وسلم.